الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فما زال الحديث عن قسم علوم القرآن المتعلق بالأحكام المتعلقة بالألفاظ. ومن ذلك أولا مطلقه ومقيده. المطلق هو الدال على الماهية بلا قيد، وهو مع المقيد كالعام مع الخاص. قال العلماء: متى وجد دليل على تقييد المطلق سير إليه، وإلا فلا، بل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب. والضابط أن الله إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم ورد حكم آخر مطلقا نظر، فإن لم يكن له أصل يرد إليه إلا ذلك الحكم المقيد وجب تقييده به، وإن كان له أصل غيره لم يكن رده إلى أحدهما بأولى من الآخر. فالأول مثل اشتراط العدالة في الشهود على الرجعة في قوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وفي قوله: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. وقد أطلق الشهادة في البيوع وغيرها في قوله: وأشهدوا إذا تبايعتم، وفي قوله: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. والعدالة شرط في الجميع، وكذلك ما اشترط في كفارة القتل من الرقبة المؤمنة وإطلاقها في كفارة الظهار واليمين، والمطلق كالمقيد في وصف الرقبة. فمذهب الشافعي حمل المطلق على المقيد في الجميع من هذه الأمثلة ومن غيرها مما يشابهها. ومن العلماء من لا يحمله ويجوز مثلا اعتاق الكافر في كفارة الظهار واليمين. والثاني مثل تقييد الصوم بالتتابع في كفارة القتل والظهار، وتقييده بالتفريق في صوم التمتع، وأطلق كفارة اليمين وقضاء رمضان، فيبقى على إطلاقه من جوازه مفرقا ومتتابعا، لا يمكن حمله عليهما لتنافي القيدين وهما التفريق والتتابع، ولا على أحدهما لعدم المرجح. ثانيا منطوقه ومفهومه. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، فإن أفاد معنى لا يحتمل غيره فهو النص، نحو: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. وقد نقل عن قوم من المتكلمين أنهم قالوا بندور النص جدا في الكتاب والسنة، وقد بالغ إمام الحرمين وغيره في الرد عليهم. أما إذا أفاد معنى مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا فهو الظاهر، نحو: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فإن الباغي يطلق على الجاهل وعلى الظالم، وهو فيه أظهر وأغلب، ونحو: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإنه يقال للانقطاع طهر وللوضوء والغسل، وهو في الثاني أظهر. فإن حمل على المرجوح لدليل فهو تأويل، ويسمى المرجوح المحمول عليه مؤولا، كقوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فإنه يستحيل حمله على الظاهر لاستحالة أن يكون للإنسان أجنحة، فيحمل على الخضوع وحسن الخلق. وقد يكون مشتركا بين حقيقتين أو حقيقة ومجاز، ويصح حمله عليهما جميعا. ومن أمثلته: ولا يضار كاتب ولا شهيد، فإنه يحتمل لا يضار الكاتب والشهيد صاحب الحق بجور في الكتابة والشهادة، ويحتمل أيضا لا يضارر بالفتح، أي لا يضرهما صاحب الحق بإلزامهما ما لا يلزمهما وإجبارهما على الكتابة والشهادة. ثم إن توقفت صحة دلالة اللفظ على إضمار سميت دلالة اقتضاء نحو واسأل القرية أي أهلها. وإن لم تتوقف ودل اللفظ على ما لم يقصد به سميت دلالة إشارة، كدلالة قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، على صحة صوم من أصبح جنبا، إذ إباحة الجماع إلى طلوع الفجر تستلزم كونه جنبا في جزء من النهار. والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو قسمان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فالأول ما يوافق حكمه المنطوق، فإن كان أولى سمي فحوى الخطاب، كدلالة فلا تقل لهما أف على تحريم الضرب لأنه أشد، وإن كان مساويا سمي لحن الخطاب أي معناه، كدلالة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما على تحريم الإحراق لأنه مساو للأكل في الإتلاف. والثاني ما يخالف حكمه المنطوق ويسمى مفهوم المخالفة كما قلنا، وهو أنواع: مفهوم صفة ومفهوم شرط ومفهوم غاية ومفهوم حصر. واختلف في الاحتجاج بهذه المفاهيم على أقوال كثيرة، ورجح كثير من أهل العلم أنها كلها حجة بشروط، وتفصيل ذلك في كتب الأصول. ثالثا وجوه مخاطباته. قال ابن الجوزي في كتابه النفيس: الخطاب في القرآن على 15 وجها، وقال غيره على أكثر من 30 وجها، أحدها خطاب العام والمراد به العموم، كقوله تعالى الله الذي خلقكم، والثاني خطاب الخاص والمراد به الخصوص، كقوله يا أيها الرسول بلغ، الثالث خطاب العام والمراد به الخصوص، فقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم، لم يدخل فيه الأطفال والمجانين، الرابع خطاب الخاص والمراد به العموم، كقوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، افتتح الخطاب بالنبي صلى الله عليه وسلم والمراد سائر من يملك الطلاق، الخامس خطاب الجنس كقوله يا أيها النبي، السادس خطاب النوع نحو يا بني إسرائيل، السابع خطاب العين نحو وقلنا يا آدم اسكن. وقد ذكر السيوطي رحمه الله جملة كبيرة من أنواع الخطاب في القرآن الكريم مع أمثلتها، فمن أراد الاستزادة فليرجع إليها. ننتقل الآن إلى القسم الأخير من تقسيمات البلقيني لعلوم القرآن، وهو ما لا يدخل تحت الحصر، ويندرج تحته جملة من العلوم، ومنها الأسماء والكنى والألقاب، المبهمات، أسماء من نزل فيهم القرآن. أولا الأسماء والكنى والألقاب، فمن ذلك أسماء الأنبياء والمرسلين، وفي القرآن منهم 25 هم مشاهيرهم: آدم أبو البشر، ذكر قوم أنه على وزن أفعل، وصف مشتق من الأدم ولذا منع من الصرف. قال الجواليقي: أسماء الأنبياء كلها أعجمية، إلا أربعة: آدم وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليهم أجمعين. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض. وقال قوم: هو اسم سرياني أصله آدام بوزن خاتام، عرب بحذف الألف الثانية. وقال الثعلبي: التراب بالعبرانية آدام، فسمي آدم به. وقال ابن أبي خيثمة: عاش آدم 900 سنة وستين سنة. وقال النووي في تهذيبه: اشتهر في كتب التواريخ أنه عاش 1000 سنة. نوح. قال الجواليقي: أعجمي معرب. زاد الكرماني: ومعناه بالسريانية الساكن، وفي نسخة الشاكر. وقال الحاكم في المستدرك: إنما سمي نوحا لكثرة بكائه على نفسه، واسمه عبد الغفار. وفي المستدرك عن ابن عباس قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون. وفيه عنه مرفوعا: بعث الله نوحا 40 سنة، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم، وعاش بعد الطوفان 60 سنة حتى كثر الناس. وذكر ابن جرير أن مولد نوح عليه السلام كان بعد وفاة آدم 126 عاما. وفي التهذيب للنووي أنه أطول الأنبياء عمرا. إدريس. قيل إنه قبل نوح. قال ابن إسحاق: كان إدريس أول بني آدم أعطي النبوة، وهو أخنوخ. وقال وهب بن منبه: إدريس جد نوح الذي يقال له خنوخ، وهو اسم سرياني. وقيل اسمه عربي مشتق من الدراسة لكثرة درسه الصحف. وفي المستدرك عن ابن عباس قال: كان فيما بين نوح وإدريس 1000 سنة. إبراهيم. قال الجواليقي: هو اسم قديم ليس بعربي، وقد تكلمت به العرب على وجوه أشهرها إبراهيم، وقالوا إبراهام، وقرئ به في السبع. وهو اسم سرياني معناه أب رحيم، وقيل مشتق من البرهمة وهي شدة النظر، حكاه الكرماني في عجائبه. وهو ابن آزر، واسم أبيه تارح بمثنات وراء مفتوحة وآخره حاء مهملة. قال الواقدي: ولد إبراهيم على رأس 2000 سنة من خلق آدم. وحكى النووي وغيره قولا أنه عاش 175 سنة. إسماعيل. قال الجواليقي: ويقال بالنون في آخره. قال النووي وغيره: هو أكبر ولد إبراهيم. إسحاق. ولد بعد إسماعيل 14 سنة وعاش 180 سنة. وذكر أبو علي بن مسكوية في كتاب نديم الفريد أن معنى إسحاق بالعبرانية الضحاك. يوسف. في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة مرفوعا: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وفي المستدرك عن الحسن أن يوسف ألقي في الجب وهو ابن 12 سنة، ولقي أباه بعد 80 وتوفي وله 120. وفي الصحيح أنه أعطي شطر الحسن. قال بعضهم: وهو مرسل، لقوله تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. وقيل: ليس هو يوسف بن يعقوب، بل يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب. ويشبه هذا ما في العجائب للكرماني في قوله: ويرث من آل يعقوب، أن الجمهور على أنه يعقوب بن ماثان، وأن امرأة زكريا كانت أخت مريم بنت عمران بن ماثان. قال: والقول بأنه يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم غريب. انتهى. قال السيوطي: وما ذكر أنه غريب هو المشهور والغريب الأول. ونظيره في الغرابة قول نوف البكالي: إن موسى المذكور في سورة الكهف في قصة الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، بل موسى ابن منشى ابن يوسف، وقيل ابن إفرائيم ابن يوسف، وقد كذبه ابن عباس في ذلك. وأشد من ذلك غرابة ما حكاه النقاش والماوردي أن يوسف المذكور في سورة غافر من الجن بعثه الله رسولا إليهم، وما حكاه ابن عساكر أن عمران المذكور في آل عمران هو والد موسى لا والد مريم، إلى غير ذلك من أسماء للأنبياء والرسل عليهم السلام. وفيه من أسماء الملائكة جبريل وميكائيل، وفيهما لغات، جبريل بكسر الجيم والراء بلا همز، وجبريل بفتح الجيم وكسر الراء بلا همز، وجبرائيل بهمزة بعد الألف، وجبرائيل بياءين بلا همز، وجبرائيل بهمزة وياء بلا ألف، وجبرائيل وقرئ بها، وقرئ ميكائيل بلا همز وميكائل وميكال. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: جبريل عبد الله، وميكائيل عبيد الله، وكل اسم فيه إيل فهو معبد لله. وأخرج أيضا عن عبد الله بن الحارث قال: إيل الله بالعبرانية. وقرأ أبو حيوة: فأرسلنا إليها روحنا، هكذا قرأ، فأرسلنا إليها روحنا بالتشديد. وفسره ابن مهران بأنه اسم لجبريل، حكاه الكرماني في عجائبه. وهاروت وماروت، أخرج ابن أبي حاتم عن علي قال: هاروت وماروت ملكان من ملائكة السماء. وقد ذكر السيوطي أنه أفرد في قصتهما جزءا. الرعد، ففي الترمذي من حديث ابن عباس أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن الرعد فقال: هو ملك من الملائكة، إلى غير ذلك مما ذكر من أسماء الملائكة في القرآن. كذلك ذكر أسماء المتقدمين من غير الأنبياء والرسل، ومنهم عمران أبو مريم، وقيل أبو موسى أيضا، وأخوها هارون، وليس بأخي موسى كما في حديث أخرجه مسلم، وعزير، وتبع. وتبع كان رجلا صالحا كما أخرج الحاكم، وقيل نبي، حكاه الكرماني في عجائبه، ولقمان، وقد قيل إنه كان نبيا، والأكثر على خلاف ذلك. وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس قال: كان لقمان عبدا حبشيا نجارا. ويوسف الذي في سورة غافر، وتقي الذي في قوله: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فقد قيل إنه اسم رجل كان من أمثل الناس، أي إن كنت في الصلاح مثل تقي، حكاه الثعلبي. وقيل اسم رجل كان يتعرض للنساء، وقيل إنه ابن عمها أتاها جبريل في صورته، حكاهما الكرماني في عجائبه، وغير ذلك. وفي القرآن من أسماء النساء مريم لا غير، لنكتة سبق أن ذكرناها في نوع الكناية. ومعنى مريم بالعبرية الخادم، وقيل المرأة التي تغازل الفتيان، حكاهما الكرماني. وقيل إن بعلا في قوله: أتدعون بعلا، اسم امرأة كانوا يعبدونها، حكاه ابن عساكر، إلى غير ذلك من أسماء، مثل أسماء القبائل والبلدان والكفار والجن والأصنام والكواكب والحيوانات والطيور وغير ذلك، وقد ذكرها مفصلة السيوطي رحمه الله. أما الكنى فليس في القرآن منها غير أبي لهب، واسمه عبد العزة، ولذلك لم يذكر باسمه لأنه حرام شرعا، وقيل للإشارة إلى أنه جهنمي. وأما الألقاب فمنها إسرائيل، لقب يعقوب عليه السلام، ومعناه عبد الله، وقيل صفوة الله. أخرج ابن جرير عن ابن عباس أن إسرائيل كقولك عبد الله. وأخرج عبد بن حميد في تفسيره عن أبي مجلز قال: كان يعقوب رجلا بطيشا، فلقي ملكا فعالجه فصرعه الملك، فضرب على فخذيه، فلما رأى يعقوب ما صنع به بطش به، فقال: ما أنا بتاركك حتى تسميني اسما، فسماه إسرائيل. قال أبو مجلز: ألا ترى أنه من أسماء الملائكة؟ وفيه لغات أشهرها بياء بعد الهمز ولام، وقرئ إسرائيل بلا همز. قال بعضهم: ولم يخاطب اليهود في القرآن إلا بيا بني إسرائيل دون يا بني يعقوب لنكتة، وهو أنهم خوطبوا بعبادة الله وذكروا بدين أسلافهم موعظة لهم وتنبيها من غفلتهم، فسموا بالاسم الذي فيه تذكرة بالله تعالى، فإن إسرائيل اسم مضاف إلى الله كما ذكرنا. ولما ذكر موهبته لإبراهيم وتبشيره به قال يعقوب، وكان أولى من إسرائيل لأنها موهبة بمعقب آخر، فناسب ذكر اسم يشعر بالتعقيب. ومنها، أي من الألقاب التي ذكرت في القرآن، المسيح لقب لعيسى عليه السلام، ومعناه قيل الصديق، وقيل الذي ليس لرجله أخمص، وقيل الذي لا يمسح ذا عاهة إلا برئ، وقيل الجميل، وقيل الذي يمسح الأرض أي بقطعها، وقيل غير ذلك. ومنها أيضا إلياس، قيل إنه لقب إدريس عليه السلام. أخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن مسعود قال: إلياس هو إدريس، وإسرائيل هو يعقوب. وفي قراءته: وإن إدراس لمن المرسلين، سلام على إدراسين. ومنها ذو الكفل، قيل إنه لقب إلياس، وقيل لقب اليسع، وقيل لقب يوشع، وقيل لقب زكريا. ومنها ذو القرنين، واسمه إسكندر، وقيل عبد الله بن الضحاك بن سعد، وقيل المنذر بن ماء السماء، وقيل غير ذلك. ولقب ذا القرنين لأنه بلغ قرني الأرض المشرق والمغرب، وقيل لأنه ملك فارس والروم، وقيل كان على رأسه قرنان أي ذؤابتان، وقيل كان له قرنان من ذهب، وقيل غير ذلك. ومنها فرعون، واسمه الوليد بن مصعب، وكنيته أبو العباس، وقيل إن فرعون لقب لكل من ملك مصر. ومنها تبع، قيل كان اسمه أسعد، وسمي تبعا لكثرة من تبعه، وقيل أيضا إنه لقب ملوك اليمن، سمي كل واحد منهم تبعا أي يتبع صاحبه كالخليفة يخلف غيره. ثانيا المبهمات. أفرد هذا العلم بالتأليف السهيلي ثم ابن عساكر ثم القاضي بدر الدين ابن جماعة، وللسيوطي فيه تأليف لطيف جمع فوائد الكتب المذكورة مع زوائد أخرى على صغر حجمه جدا. قلت: ومن أجمع ما كتب فيه تفسير مبهمات القرآن لأبي عبد الله البلنسي، وهو كتاب كبير مطبوع في مجلدين، وكان من السلف من يعتني به كثيرا، حتى قال عكرمة: طلبت الذي خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت 14 سنة. وللإبهام في القرآن أسباب: الاستغناء ببيانه في موضع آخر كقوله: صراط الذين أنعمت عليهم، فإنه مبين في قوله: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الثاني أن يتعين لاشتهاره كقوله: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ولم يقل حواء لأنه ليس له غيرها. كذلك: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، والمراد النمرود لشهرة ذلك. الثالث قصد الستر عليه ليكون أبلغ في استعطافه، نحو: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا الآية. هو الأخنس بن شريق، وقد أسلم بعد وحسن إسلامه. الرابع ألا يكون في تعيينه كبير فائدة، نحو أو كالذي مر على قرية أو واسألهم عن القرية. الخامس التنبيه على العموم وأنه غير خاص بخلاف لو عين، نحو ومن يخرج من بيته مهاجرا. السادس تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم، نحو ولا يأتل أولو الفضل، وقوله والذي جاء بالصدق وصدق به، وقوله إذ يقول لصاحبه. والمراد أبو بكر الصديق في الكل. السابع تحقيره بالوصف الناقص، نحو إن شانئك هو الأبتر. ثم إن علم المبهمات مرجعه النقل المحض لا مجال للرأي فيه، وهو على قسمين. القسم الأول فيما أبهم من رجل أو امرأة أو ملك أو جني أو مثنى أو مجموع، عرف أسماء كلهم أو من أو الذي إذا لم يرد به العموم. ومن ذلك قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، هو آدم وزوجه حواء بالمد لأنها خلقت من حي. وقوله وإذ قتلتم نفسا اسمه عامل، وقوله وابعث فيهم رسولا منهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. ووصى بها إبراهيم بنيه هم إسماعيل وإسحاق ومدين وزمران وسرح ونفش ونفشان وأمين وكيسان وسورح ولوطان ونافش. والأسباط أولاد يعقوب 12 رجلا، يوسف وروبيل وشمعون ولاوي ويهوذا ودان ونفتالي وكاد ويأشير وإيشاجر وريالون وبنيامين. ومن الناس من يعجبك قوله، هو الأخنس بن شريق. ومن الناس من يشري نفسه، هو صهيب. إذ قالوا لنبي لهم، هو شمويل وقيل شمعون وقيل يوشع. منهم من كلم الله، قال مجاهد موسى. ورفع بعضهم درجات، محمد صلى الله عليه وسلم. الذي حاج إبراهيم في ربه، النمرود بن كنعان. أو كالذي مر على قرية، عزير وقيل أرمياء وقيل حزقيل. امرأة عمران حنة بنت فاقوذ، وامرأة عاقر هي أشياع أو أشيع بنت فاقوذ. مناديا ينادي للإيمان، هو محمد صلى الله عليه وسلم. إلى الطاغوت، قال ابن عباس وكعب بن الأشرف. وإن منكم لمن ليبطئن، هو عبد الله بن أبي. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، هو عامر بن الأضبط الأشجعي وقيل مرداس. والقائل ذلك نفر من المسلمين منهم أبو قتادة. الذي ينهى عبدا، هو أبو جهل، والعبد هو النبي صلى الله عليه وسلم. إن شانئك، هو العاص بن وائل وقيل أبو جهل وقيل عقبة بن أبي معيط وقيل أبو لهب وقيل كعب بن الأشرف. امرأته امرأة أبي لهب أم جميل العوراء بنت حرب ابن أمية. القسم الثاني في مبهمات الجموع الذين عرفت أسماء بعضهم، مثل قوله وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، سمي منهم رافع بن حرملة. سيقول السفهاء، سمي منهم رفاعة بن قيس وقردم بن عمر وكعب بن الأشرف ورافع بن حرملة والحجاج بن عمرو والربيع ابن أبي الحقيق. وإذا قيل لهم اتبعوا الآية، سمي منهم رافع ومالك بن عوف. يسألونك عن الأهلة، سمي منهم معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم. يسألونك ماذا ينفقون، سمي منهم عمرو بن الجموح. يسألونك عن الخمر، سمي منهم عمر ومعاذ وحمزة. ويسألونك عن اليتامى، سمي منهم عبد الله بن رواحة، إلى غير ذلك. ثالثا أسماء من نزل فيهم القرآن. قال السيوطي رأيت فيه تأليفا مفردا لبعض القدماء لكنه غير محرر. وكتب أسباب النزول والمبهمات يغنيان عن ذلك. روى ابن أبي حاتم عن عباد بن عبد الله قال: قال علي: ما في قريش أحد إلا ونزلت فيه آية. قيل له: ما نزلت فيك؟ قال: ويتلوه شاهد منه. ومن أمثلته ما أخرجه أحمد وغيره عن سعد بن أبي وقاص قال: نزلت في 4 آيات: يسألونك عن الأنفال، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وآية تحريم الخمر، وآية الميراث. وأخرج ابن أبي حاتم عن رفاعة القرظي قال: نزلت ولقد وصلنا لهم القول في 10، أنا أحدهم. وأخرج الطبراني عن أبي جمعة جنيد بن سبع وقيل حبيب بن سباع قال: فينا نزلت ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات وكنا 9 نفر، 7 رجال وامرأتين. إلى هنا انتهت أقسام البلقيني رحمه الله، وبقي القسم الذي اقترحناه وهو ما يتعلق بشرف القرآن، ويندرج تحته مما ذكر السيوطي رحمه الله أبوابا كثيرة سوف نعرض لبعضها في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل به، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.